رضي الله عنه متأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك كما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فالدين واحد من يوم نوح عليه السلام، دين قديم أصيل عتيق، عليكم العتيق. الصحابي يقول عليكم العتيق الأصيل الذي هو بداية، ليس هو لم يدخله شيء، لم يدخله شيء غريب من كلام الناس أو كلام ضعيف. لا، شرعكم من الدين والصبيان واحد والذي أوحينا إليك وملة محمد صلى الله عليه وسلم هي ملة إبراهيم، فما أوحينا إليك ملة إبراهيم حيث. كل الكلام ده العوام يعرفون، وآيات واضحة بينا ربنا عرفه أنتم. ثم أوردنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، اللي يعرفوا الدين الصحيح ربنا ورثهم الكتاب، علم الكتاب يجيبوا الشابه للحكم المحكم، يجيبهم الشابه المحكم يستقيم المعنى بعكس ما عليه الناس. خدم الشابه هو يتعارض مع المحكم في نظرين، لن يعرفوا المحكمين، فاختلط عليهم الامر، داروا في حيره. لا، موسى به روح من يوم حين اليه وصلي ابراهيم وموسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والمسلمين تفرقوا في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفرق امتي الى 73 فرقه. شيل الله كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قلنا: على مثل الآن عليه اليوم وأصحاب. يا مش معقول حيبقى واحد منا زي الصحابة، ولكن نحاول أن نقتدي به متأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة ليسوا فرقة معينة لا اسم إلا أهل السنة أو الفرقة النازية الطائفة المنصورة. حديث مختلف، حديث يعني غير حديث واحد. فهم الناس الآخرين كما تعودوا على الطرق، يقول لك: أنا شذي، أنا انخبندي، تعودوا على كده يعني بيمشي وأنا الشيخ شذي، الشيخ أنا شبندي، مقلدا لهم وغيرهم. لا، احنا غير دول، احنا متبعين الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال العلماء، متبع الرسول بس العالم يعلمنا، لان العلم كبير يعني اوله اول والتالي اكبر. فالعلم الكبير يعرفه الناس الذين تمرسوا في العلم، ياخذ الصغير وعلم الكبير كما قال العلماء: العالم الرباني يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ما يجيش على طول كده يقول تعالى خذ، يقول له بقى الدين بطريقه ما فهمهاش. هو كان مع البدعيين، فافترقت الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولا عجب أن الناس الأساتذة الكبار في الكليات دينية أو كلية غير دينية غير مدنية بيشكروا في المعتزلة، بيشكروا في الأشاعرة، ويشكرهم بالخير وكلامهم من هؤلاء كلامهم أرجوه هؤلاء مع الأسف. فأنت غريب كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أنت غريب وامض، أنت يعني يرفضوك، يرفضوك مش عاوزين ياخذوا منك، ويعتبروك شاذ، يعتبروك مش فرق الأم. أنت عاوز تجمع الأم على 2000 واحد، لا يقول لك لا يفرق الأم، يفرق الأم ولا إيه؟ لا. فأنتم هؤلاء الناس تعذرهم ولا تمشي وخلطهم في حياتك إلا أن يكون على سبيل النصيحة عامة، لا يعرف شيء في الدين، ولو كان مدير، ولو كان وكيل وزارة، ولكنه عامي في الدين، طبيب، مهندس، عنده علم في الهندسة والطب وكل شيء، ولكن في الدين ما يعرفش. يبدأ بداية غير سليمة، وأخر الدين بالتقليد لا بالعلم الذي نص عليه الدين ووصل بالعلم. إنما يخشى الله من العلماء وتأخذ العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. تقول لا إله إلا الله لا أعلم، فاعلم قل عن علم أنه لا إله إلا الله. والبخاري عمل باب في كتاب الإمام الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، وكتب في الآية قبل العلم قبل القول والعمل، كما قال في الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال. فكل هذه الأشياء والكلمات التي قلناها عشان أسس كلام معاد، ولكنه يحتاج إلى تكرار، والتكرار يفيد كما قال تعالى وليزلت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لأن الله تقول لا عرفناه كلام دي عرفناه، لا، لازم تملى نفسك به وقلبك به وكل ما تتكلم تذكره في وسط الكلام وعلى المنبر الخطيب. ولو تاخذ الخطباء عموما الا من رحم الله لا يتعرضوا للاشياء دي، ولا يتعرضوا للعقيده، ولا احنا عندنا عقيده كويسه والحمد لله، وهم لا يعلموا الا ما يعلموا العقيده بتاعتهم، ولم يعلموا اصل الدين، ولم ياخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له منهج خذينه عشان يعرفوا الناس. كل آيات يكلمه في القرآن وفي الحديث وكلام يعني ما يجبش مشابه عندهم، لأن عندك المشابه بالنظر يمكن مشابه، مشابه ما يردوش المخ. ربنا لما يقول يا ابو الله فوق ايديهم يقول لك لا، قدره الله فوق قدرتي. ولتصنع على عين يقول لك لا، لا عين يعني راعينا، راعينا ليس ما يقولش ساق، ساق يسيم حاجه ثانيه يمشي مع الساق، يقول لك شده الهول. كل ده دليل وكلامهم ده ان هم ما ياخذوش بدين الاصل، ايه بدين الخالص، بياخذوا الدين اللي الناس حرفوه وغيروه. فالتعريف التغيير تعريف لفظي او معنوي، تعريف اللفظي استوى واستولى، استوى على العرش استوى على العرش، كما استوى على العرش واستوى على الارض واستوى على كل شيء، لا استوى على وارتفع، ف في عرض أهل السنة في البخاري. والعين يعني العين لو عينان سبحانه وتعالى، وله يدان وله ساق وله قدم وله أصابع وله رجل وقدم وليس كمثله شيء هو السميع البصير. حد يقول كلام ده لم ينبغي؟ لا، قليل جدا وغير مقبول. لا، ولهو ربنا دينا لأنهم شبهوا ربنا بالخلق. لا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ما ردوش المحكم مشابه المحكم ده. هذه كلها أمور تعرفونها ولا أكدت عليها عشان تعرفوا أن كنتم مستهدفون وأنتم منتقدون وأنتم لا أحد يسمع كلامكم إلا من وفقه الله وشرع صدره وكلكم من نفسه عشان يسمع منكم. إنما إذا قلت الكلام في وسط ناس لا يشوفوا ويمشوا ما يسمعوش، والرجل اللي بيتكلم كلام ما يسمعوش قبل كده طبعا ما يعرفوا ذلك برغم من العلم ده اللي عنده. هذا كله والبشرى من النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الجميع أهل السنة ومن ينتسب إليهم من قول والعمل. وأن في كل زمان وكل مكان في أهل السنة قليل أو كثير، معروفون أو غير معروفين، إلا قليل، لأن ده وعد من الله لازم يقيم الحجة على الناس في كل زمان ومكان. ألسن بس اللي يعرفهم يروح لهم. فكل هذه الأمور تأخذ بالكم منها وتحذروا البدع، موقفك من أهل البدع النصيحة وتتركه، لا تمشي معه للسوق، لا تمشي معه الزور مريض، لا تمشي معه في مصلحة، لا، إلا أن تكون ناصحا. أما أخوك في الله فيأكل معك ولا يقعد عن لك وزوجته تجي عن زوجتك، لأنك أنت وهو بتاخذوا العلم من معين واحد. فبينكم مش اختنعوش بيقول لك والله بتقول ايه، أخبر لك ويستعرف كلامك يوقفك كل شيء يوقفك. لا، ماشي معاك في الأصول، لما في الرعب التقهية وغيرها ثم الوضع بالدليل، ولكن يختلف الأمر في الأصول غير الفروض. فالأصول التي يبنى عليها الدين وهي ثابتة منذ كما قال تعالى ما وصى بنوح والذي أوحينا إليه موسى بإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم دينهم واحد أن يقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فهم دول اللي يؤخذ منهم الدين فيما كل قوم يأخذوا من رسولهم أولي العزم، حتى وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وكل هذا عشان تلتف مع أخيك في جماعة واحدة، جماعة ليست هي لإقامة ثورة ولا إقامة مناظرة على الباطل غير حق ولا إقامة مظاهرة، لا، لتأمين الناس وتهدئتهم وعلم ترويعهم والأمل في وجه الله أن هم ينتصروا بالدين كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات. مين هم؟ أهل السنة، مش حد غير. وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا مكننا بينا ولا انتظرهم ولا بدلناهم من خوف أمنا يعبدون لا يشغلون به شيئا. كل هذا إن شاء الله في ذاكرتكم وفي أنفسكم، وكل هذا شعاركم، شعارات التي من قرآن السنة حتى نتماسك واعتراضات ونتكاتف للتأمين والتهدئة والسلام وعدم الترويع والأمل في وجه الله سبحانه وتعالى أن ننصر دينه الذي هو خالص دون خالي من البدع والخرافات. والله المستعان، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا يا ريت لو حضرتك تدينا نصيحة الآن في هذه الفتنة، لأن كثير من الشباب الصغار أصبحوا يطعنون في العلماء وينالوا من العلماء ويكتبون أشياء ويبدعون ويجردون. أهل السنة الحق ينشغلوا بالعلم، ينشغلوا بالعلم، كل شروب العلم والحاجات دي ما يشبهها العلماء، ما يقعدش يعيد ويزيد في كلام ما فيش فيه نتيجة. إنما ينشغل بالعلم، هو سبب إن هو بيتكلم الكلام التاني ما عندوش علم ولا عاوز علم، عاوز بس يظهر وعاوز يغلب وعاوز ينتصر نفسه مثلا. لا، لازم يكون أهل السنة مبرأ من كل أهل الأمور، بل الإخلاص في العلم والعمل ومصاحبة الأخيار والشباب، وقت الفراغ كله مع إخوانه في الدين إن شاء الله يحصل خير كبير. شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، مرحبا بكم. الشيخ عصام بقى ايه ان شاء الله يقول انصح لنا. اهلا الشيخ عصام، بارك الله فيك، عزم الله اجرك. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، يعني الحمد لله الذي جعل في كل امه مقاما من العلم ينقون عن كتاب الله تحديث الغالين وامتحان المبطلين وتاويل الجاهلين. ولطالما ذكرت لنا ولطالما علماؤنا وشيوخنا في مصر أن فضيلة الوالد الحسن بن مرزوق بن عبد الوهاب البنا هو من مقاييس السلف فيما نحسبه والله مزيد يضرب لنا ويعلمنا بفعاله وأقواله ما يجعل الواحد منا يكبر على نفسه مئة ليس أربعة. والله الذي لا إله إلا جزاه الله عنا خيرا وهداه بالصحة والعافية، يأتي إلينا في هذا السن وفي هذا الجهد لأجل أن يواسينا وأن يتكلم معنا وأن ينصحنا، وما أجفانا وما أضللنا وما أبعدنا عن هذا المنهج الذي لطالما نتكلم به كثيرا. فوالله نحن مقصرون غاية التقصير مع علمائنا عموما ومع فضيلة ولينا وشيخنا وعالم مصر الأول فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب. ويريد أن يتعرف على الشيخ حسن بن عبد الوهاب، يتعرف عليه الآن وأمس، ويراجع مجلات التوحيد والهدي المحمدي كيف كان يضرب بسهام عظيمة مع علماء الأجداد المشايخ الكبار محمد حامد الزغي، محمد سليم حراس، واحمد محمد شاكر. وكانت منا عظيما ونعما كبيرا جمع الله سبحانه وتعالى به السلفيين في مصر. نسأل الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى موصولين لله أن يجمع علماء مصر وعلماء الأمة على كلمة سواء وألا يفرقها. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين وما يعنيها الثالثة، سوف يظل التفرق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الشيطان غزائزة أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن بالتحديد بيننا نذكر الشيخ اليوم حتى نتعلم منه، الذي يعني ليست هي للمرة الأولى، بل اجتمعنا الشيخ في 2012 من إليه بالنزاع في المعصرة، فما قال الشيخ الناس بالصغير ولا كبير ولا العدد، بل بالعكس شيخ في أخبار المحاضرة مدونة، وأنا شخصيا والله أحاضر منها أو أخبر منها يعني، وهي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ليس كتاب إلا لكم في علامة ربيع من هذه المسألة حتى تضرب، لكن الشيخ يعلمين هذا المنهج من خلال التفسير لسورة نوح، فصل سورة نوح في هذا المنهج لو تتذكرونه يعني إن هذا كان 2011. ثم هذا الشيخ يعني فهم نفسه وذهب إلى أبو رضوان، لو تتذكر يا أخوان أبو رضوان قرب الصعيد يعني قرب العقيلة في مادة الرحمن، وأيضا تكلم بكلام، وجيت بس طلب من زيادة الشيخ، ولما الحزبيين أرادوا أن يعني يوسف علينا المقام، الشيخ قال أتينا لكم داعين، أتينا لكم ناصرين، كان حضور الشيخ علي السيد، الشيخ علي عثمان ومدري، أظن فقط الشيخ علي السيد. فالشيخ رضي الله كثير يتعامل مع الصغير بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الباطل الكبير وهو أكبر المشايخ حفظه الله، إلا ما كان يعني بعض المشايخ الأكبر منه سنا. الباطل الكبير ويرحم الصغير. كان أقول الشيخ راس حفظه الله وفقه الله، أسأل الله أن يجعل صحبته للشيخ في ميزان حسنات هنيئة له، هنيئة لم يأخذ الأشياء، ويعني بئس أن يتكلم في العلماء، بئس أن يتكلم في المشايخ، بشروا بعذاب الألم إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فوالله يعني أنا أعجز عن شكر لكل شيخ حسن وقد عزاني في هذا وهو الشيخ علي السيد وبعض المشايخ الفقهاء، لكن كلام الشيخ حسن ده الآن يؤكد والله ما استشعر قيمته الآن وبعد حين تدبروه، هو كلام الوالد الجد المربي الناصح المحب الذي وقال ما يقول لا أريد من هذه الدنيا معاعة ولا شيء، لا صدارة ولا وجهة، يعني الشيخ حفظنا عنه هذه الجملة إن أخطأت فقومون، طالب صغير ما تعلم شيء يستهن يقول أنا أخطأ ولا يتراجع عن خطأه وينادي ويعلم، فإن أردنا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع الأكابر، فطالما نقولها يعني لابد أن نمس بالأكابر ونتعلم منه، وإن قصر الواحد منا فلا تقول بالفعل تقول بقوله، يعني علي يقول لك والله إذا كان ما روحش الأكابر خلاص سيبك منه خليك بقوله خليك في الواجبون خليك مع الأكابر، وأكابرنا كثير في قول الله في مصر على رأسهم وكلهم يعترفون بهذا إجماع من الداخل والخارج على يعني إمامة وفضل، ولا نقول إمامة لأن الشيخ يزعل من الكلام ده، على مكانة قدرة الشيخ حسن ربنا عند علماء مصر وعند الداخل والخارج، فهنيئا لكم بهذا المجلس، وتعسر والله والله لطالما قلت في مسجد الرحمن لو تحفظوه، تعسر تعسر لمن لا يحضر إلى هؤلاء المشايخ يأتون إلى بيوتنا، ناصر المشايخ يأتون إلى غرق نومنا، فإنا لله وإنا له، بشكر الشيخ وحتى لا أقصر عليه، شرفتنا يعني شيخنا وبارك الله في عزك وعملك وأولادك، مبارك الشيخ شهاب وشيخ زهاب وذريتهما وكل مبارك في هذه العائلة المباركة، وأشكر الأخوان الفاضل الشيخ فراس فرانس رضا الله خير على نفسي، حمد الله راكم والله في مسجد لأن القريب تجد مناسب إن ما عرفناش التكة جيت عم من المكان العالي هناك، كل مرة يقول قص الخشب دي السطور ما اعرفش انت السطور، فقوم يبقى الشيخ بقى الموضوعين برا وفي نفس الوقت بعيد من المكان بعيد يبقى كان بيتبات مرة ان شاء الله نكمل ان شاء الله ومعرفش هيك الشيخ حاجة أخيرة تنصحنا يعني شفنا فيما يتعلق بالأخوة فيما بيننا والصفح عن الزبات وعن الأخطاء يعني الأخ مع الشيخ فضل على فيه لما الشيخ يخطئ أو يزل بيذبحه بسكين يعني يعدها من الخروف أو فكيف بيفيه البسيط، فلو تنصحنا نصيحة رحمة الله قدر القوار الله في علمك وجزاكم الله عنا خير صلى الله عليه وسلم وبارك نبينا محمد عليه الصلاة الشيخ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ ما يذكر يعني يذكرني الخير واخد بالك عشان يعرفكم به، ولكن دون إسراف دون إسراف، احنا مش جايين عشان نعظم بعضنا البعض، لا جايين عشان نرفع شأن المنهج نتبع أمر الله يعني ونحمل المنهج، فبس مجرد ان يعرف ان اخوكم أخيكم معكم في طريقتكم. بس هو مجرد هذا الكلام هو المقصود هذا. مش جايين عشان نشكر بعضنا البعض ولا كذا وراجل صالح وراجل لا. لا مش احنا نعمل كده. احنا مصالح ان شاء الله بس برضو لا نسرف في الكلام على المشايخ. لما ناخذ منهم العلم وندعو لهم ناخذ ونصاحبهم ونتكلم معهم ونفرح بهم ونفخر بهم. تقول عندنا شيخنا فلان وفلان هذا شرف ليك عشانك انت لك كبير لك كبير زي ما كنت في العيلة. تقول مين كبير؟ تقول أبويا أبويا العيلة جدي كبير العيلة مثلا حاجات زي كده. تفخر الناس يحترموك. لما العيلة ما فرطة ما يعرفش من الكبير من الصغير كله ماشي لبعض كله ملخبط كله جريء كله ما عندوش آداب. ليس منا سنخل بل يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فين وقر الكبير؟ مين كبيرك؟ كبير فلان وفلان وفلان المشايخ فلان. فهذا كله حتى لا يدخل واحد في فكره ولا يوسوس الشيطان بأن جايب عشان نشكر الشيخ فلان أو نرفع شأنه. لا مش أن نرفع شأنه، يرفع الله الذين آمنوا منكم من يوم تعلم درجات. مش أنت ترفع نفسك أبدا ولا ترفعي ولا ارفعك. لما ربنا يرفع عباده الذين أوتوا العلم واخد بالك لما صبروا وكانوا عايشين يوقنون صبروا ويقنوا بالآيات يرفع الله شأنهم لأنهم وجودهم مصلحة للأمة والأمة محتاجة لهم محتاجة أكثر محتاجة لحاجات تانية عشان دول بينور أفكار تصلح حال الناس لما تنور أفكارهم وقلوبهم يدخل نور في القلب. هو ده اللي احنا عاوزينه نور الإيمان يدخل في القلب. هتقول ايه؟ سمعنا وأطعنا. مش هتقول لا ولا ليه رأي خاص ليه أفكار خاصة لا رأي مش عاجبني كان في الأحزاب كل رئيس حزب كل ناس يلعب الرئيس لرأي والرئيس لرأي والعضو لرأي كل يقول لك حرية الأفكار. لا احنا مش كده احنا لنا ضابط ورابط الكتاب والسنة كل كلام موافق الكتاب والسنة نأخذ به ولا عارض ولا ملوش دليل نتركه عشان كده متفقين. استعابك انا متفقين ليه بهذا السبب ما كانش بينهم خوارج ولا معتزلة ولا مرجئة ولا قدرية ولا ما تفرع منهم. فهذا كله بيان سافش واضح إن شاء الله من الكتاب والسنة حتى تعلقوا قلوبهم قلوبكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والله موفق مستعان. جزاكم الله خير.